بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر مسألة أخذناها؟ من يجيب؟ هل تحيض الحامل؟ ما هي الإجابة يا عبد الله؟ هل في المسألة خلاف؟ الجواب نعم، ذكرنا في درسنا الماضي ما يتعلق بمسألة الحامل هل يمكن أن تحيض، وذكرنا خلافا لأهل العلم في هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض، واتفق الجميع بأن الحامل يمكن أن يخرج منها دم حال حملها، واختلفوا في هذا الدم، فجمهور أهل العلم يقولون هو دم استحاضة، دماء فساد لا عبرة بها، وقالوا من رأت الدم حال حملها لا تترك الصلاة ولا الصيام، ويجوز لزوجها أن يأتيها وأيضا وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، فهذه أحكام. وأيضا هم يقولون لا يجوز للحائض أن تمس المصحف حال حيضها ولا أن تدخل المسجد، قالوا لكن حال حملها لو رأت الدماء فإنها دماء استحاضة، دماء فساد لا عبرة بها، وعلى هذا أيضا يشرع لها أن تمس المصحف وأن تدخل المسجد. قد ترتب على هذا ما هو أعظم، وهو الصيام والصلاة، واستدلوا على هذا القول بعدة أدلة، أن الحامل لا يمكن أن تحيض. قالوا الله سبحانه وتعالى جعل عدة المطلقة الغير حامل والتي تحيض 3 قروء، وكم هو القرء؟ القرء حيضة، 3 قروء أي 3 حيض، إذا طلقها زوجها سواء طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، فقال طلقتك أو أنت الطالق، فإذا أرادت أن تتزوج وهي غير حامل وهي تحيض فتنتظر 3 حيض، حيضة ثم حيضة ثم حيضة، وقد تكون هذه 3 حيض في 2 شهر، في 1.5 شهر كما تقدم معنا، لا أقل مدة للحيض ولا لأكثره. فإذا قالوا وجعل الله تبارك وتعالى عدة الحامل وضع حملها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما وجه الشاهد؟ قالوا لما كانت الحامل لا تحيض لم يجعل الله تبارك وتعالى عدتها بالحيض كما هو الحال في غير الحامل، وإنما جعل عدتها بوضع حملها، وهذا يدل أن الحامل لا تحيض، هذا من أدلة الجمهور. قالوا حتى هذه الدماء التي تخرج لها حال حملها ولو كانت بعلامات الحيض، ولو كانت في عدتها المعينة، فإنها لا تعد حيضا. مما استدلوا به أيضا حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر أباه عمر، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عبد الله ولده طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق المرأة حال حيضها، وأنه يعد طلاقا بدعيا، ثم اختلف أهل العلم، ستأتي معنا المسألة، هل يقع أو لا يقع الطلاق حال الحيض؟ الذي أريد أن تفهمه أن طلاق الحائض بدعي لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، فوقع الخلاف هنا، هل حسبها طلقة أو لم يحسبها طلقة؟ الذي يظهر أنه حسبها طلقة. الشاهد قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني لا يطلقها حال حيضها، وليطلقها بعد أن تطهر، وهذا هو الطلاق السني المشروع، يطلقها طاهرا أو حاملا. فجعل الحمل والطهر سواء، جعل الحمل مقام الطهر، وأن هذين الوقتين ما هناك دم حيض، ولهذا أمره بأن يطلق في هذين الوقتين، إما حال طهرها وإما حال حملها. قال الجمهور فلو كانت تحيض حال حملها لما قال له أصلا طلقها حال حملها، لأنه قد يصادف وقت حيض، وبهذا سيكون طلاقا بدعيا. وضحت لكم؟ طيب. وأيضا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بطلاق امرأته حال طهرها أو حملها، هذا دليل أنها لا تحيض، وهذا الذي استدل به الإمام أحمد، رأى أن هذا من أقوى الأدلة. لما سئل ما ترى في الحامل ترى الدم تمسك عن الصلاة؟ قال لا. قلت أي شيء أثبت في هذا الباب؟ هو يرى أنها لو رأت دما حال حملها لا تترك الصلاة، واعتبر تلك الدماء دماء فساد، دماء استحاضة. فقال له السائل وهو أبو بكر الأثرم، قال له أي شيء أثبت في هذا الباب؟ فقال أذهب إلى حديث، ثم ذكر الإسناد وذكر حديث ابن عمر. قال له بعد ذلك، بعد أن ذكر الإمام أحمد هذا الحديث وأنه دليل في المسألة عنده، فقال له الأثرم فإنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا، أي لا يمكن أن تحيض؟ قال نعم. أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وهذا الحديث يصححه الإمام الألباني في الإرواء برقم 2138، وجاء في رواية في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. زاد بعض الرواة أو تستبرئ بحيضة. ما وجه الشاهد؟ أين الذكي الذي سيجيب على هذا السؤال؟ ما وجه الشاهد من هذا الحديث لا توطأ حامل حتى تضع؟ يعني أنه لا يجوز للشخص أن يطأ امرأته وهي حامل حتى تضع حملها؟ يا عيسى يا موسى، هكذا أقرأ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. إشكال يا ناصر، فهمت الإشكال؟ كيف لا توطأ حامل؟ كيف لا توطأ حامل حتى تضع حملها؟ يعني ما يجوز للشخص أن يجامع زوجته حال حملها؟ أين جاء داود اليوم؟ داود يعرف هذا الجواب لأنه قد أشكل عليه فيما مضى وسأل. فأنت يا عبد القيوم يجوز للشخص أن يأتي امرأته وهي حامل؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توطأ حامل حتى تضع؟ أحسنت. وأنت وأنت قال إذا أراد نكاحها، هذا قد قال يعني لا توطأ حامل، ما قال لا يتزوج حامل، هذا بالإجماع أنه لا يجوز أن يتزوج امرأة حامل. لكن الآن الخطاب في امرأة عنده إشكال، صح؟ والحديث صحيح. وأن طيب، فمن من يزيد؟ نعم، الجواب هذا في حق السبايا. ما معنى السبايا؟ نعم أحسنت. وأن الفيء والغنيمة، وأن الإماء، يعني إذا غزا المسلمون الكفار، نساء الكفار، بنات الكفار، ماذا هو حالهم وماذا يصرن للمسلمين؟ إماء، يصرن إماء، يصرن مالا يباع ويشترى، سبايا، يصرن من الرقيق بمثابة المال، تباع وتشترى، رجالهم بمثابة المال ونساؤهم بمثابة المال، تكون أمة عنده، ثم إذا اعتقها تكون حرة وتكون حالها كحال الأحرار، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا إلى آخره. عرفتم الآن ما معنى الإماء، ما معنى السبايا؟ فإذا هذه الأمة التي هي سبي غزا المسلمون أوطاس، فكانت نساؤهم سبايا للمسلمين، جاءت بناتهم، جاءت زوجاتهم، كانوا متزوجين، صح أو لا؟ فصارت الآن للمسلمين إماء. هذه الأمة في الأصل إن كانت بكرا فيجوز أن يأتيها في الحال، يجوز أن يجامعها بدون عقد وبدون زواج، هي أمة. طيب في حالة واحدة لا يجوز، إذا جاءت هذه الأمة وهي حامل، فإذا لا يجوز أن يطأها حتى تضع حملها. هذا من أدلة الجمهور. من أي وجه؟ قلنا التي ليست حامل وهي ثيب فإنها تستبرئ رحمها بحيضة، وإذا كانت حاملا فإنها لا توطأ حتى تضع حملها. ما معنى تستبرئ؟ بحيث أنها يعلم أنه ما في بطنها جنين، أنه لا يوجد في بطنها جنين لغيره. فإذا قال الجمهور هذا من أدلتنا. من أي وجه؟ نعم يا رمزي، يا أبا البراء، قالوا لو كانت تحيض الحامل لجاز لهذه الأمة أن توطأ إن كان الحيض سيأتيها، ولو كان الحيض يأتي حال الحمل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحامل تستبرئ بحيضة. هذا واضح، ففرق بين الحائض والحامل. فإذا متى وضعت حملها فإنها هنا تصير حلالا لها، وأما غير الحامل فإنها تستبرئ رحمها بحيضة. هذا من أدلة الجمهور. أيضا من أدلتهم نفس الآيات، نعم هو نفس الآيات، قالوا الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وغير ذات الحمل تستبرئ بثلاث حيض، وأما الأمة فتستبرئ بحيضة. أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور ما جاء عن رويبع ابن ثابت الأنصاري قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. على نحو الأدلة الأخرى. الشاهد ألا يسقي ماءه زرع غيره، يعني لا يأتي المرأة ولا يطأها حال حملها حتى تستبرئ، أي حتى تضع حملها. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. طيب، هذه الآن أدلة الجمهور، ورجح هذا القول من المتأخرين الإمام الألباني والفوزان، قالوا هذه الدماء الخارجة زمن الحمل تعد دماء استحاضة، وخالف في هذه المسألة المالكية، وهو وقيل بأنه مذهب الإمام الشافعي في الأخير، يعني رجع إلى هذا القول أن الحامل يمكن أن تحيض. ومن أدلتهم قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد في دليل المالكية من هذه الآية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وشيخنا يحيى والشيخ مقبل، رجحوا أن الحامل يمكن أن تحيض، واستدلوا بهذه الآية، قالوا فهي عامة وهي دليل أنه متى جاء هذا الأذى بعلاماته فإنه يكون حيضا، فالله سبحانه وتعالى جعل علامات الحيض وأمارات الحيض معلومة وهي خروج هذا الأذى، فمتى جاء حال حملها أو غير حملها فإنه يكون حيض، فالعبرة بخروج هذا الأذى بعلاماته وأوصافه. فمتى رأت المرأة هذه الدماء تنظر وتميز، إن كان حيضا بعلاماته وبوقته وعادتها المعلومة فإنها تمسك عن الصلاة والصيام ولا يحل لزوجها أن يأتيها وتكون في حكم الحائض. الجمهور مما استدلوا به أن الحائض أن الحامل لا يمكن أن تحيض، قالوا فإن هذا الدم يتحول إلى غذاء يتغذى به الجنين. رد عليهم المالكية، قالوا هذا يمكن إذا قد نفخ في هذا الجنين الروح، لكن في الأيام الأول هذا ممكن لأنه ما قد صار غذاء لشيء موجود في بطنها. هذا صح أو لا؟ متى ينفخ في الجنين الروح؟ نعم، بعد 4 أشهر. كم هي 4 أشهر؟ نعم، 120. طيب، قال المالكية ومن يقول بأن الحيض يمكن أن يأتي للحامل، قالوا أنتم تقولون بأنه لا يمكن أن يأتيها، يقولون للجمهور، واستدللتم على هذا الأمر بأن هذا الدم يتحول إلى غذاء للجنين، فإذا 4 أشهر وما دونها ما قد صار جنينا حتى يكون له غذاء، فهنا يمكن أن يأتي للمرأة الحيض في هذا الوقت. وقالوا هذه الدماء الخارجة إما أن تكون استحاضة وإما أن تكون حيضا، وهذا يميزه ما تقدم، إن كان بعلاماته وأوصافه، أي بعلامات الحيض وأوصاف الحيض وفي وقت عادتها، فإننا نحكم عليه بأنه حيض، وإن لم يكن كذلك نحكم عليه بأنه استحاضة، يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. هذا واضح، فمتى تواجد هذا الدم بأوصافه بعلاماته، إن كانت علامات الحيض قلنا هذا يعد دم حيض، وإن لم يكن فهو دم استحاضة. أما الجمهور لا يفصلون، يقولون هو دم استحاضة مطلقا. وأيضا مما أجاب به المالكية ومن إليهم على مسألة تحول الدم إلى غذاء يتغذى به الجنين. قال الجمهور: فهذا من الأدلة أن المرأة الحامل لا يمكن أن تحيض ولا يوجد دم، فإنه يتحول، لا يوجد دم حيض لأنه يتحول إلى غذاء يتغذى به الجنين. فيقال لهم: أليست المرضعة بعد وضع حملها يأتيها لبن، وهذا اللبن نتيجة تحول هذا الدم، ومع هذا أنتم تقولون يمكن للمرأة المرضعة أن يأتيها الحيض؟ فإذا هذا بالاتفاق وبالإجماع أن المرأة التي وضعت حملها وكانت مرضعة وجاءها الحيض بعلاماته وأوصافه حال إرضاعها فإنه يعتبر به، فكيف يكون هذا الأمر وهذا الدم قد تحول إلى لبن يتغذى به هذا الطفل؟ فإذا يقال في مثل هذه المسألة التي هي مسألة الحامل، يقال فيها مثل ما قيل في تلك المرضعة، وأنه ليس على إطلاقه أن ذلك الدم يتحول إلى غذاء كلي لهذا الجنين. فالخلاصة: كما أن المرضعة يمكن أن تحيض وهذا بلا خلاف، فكذلك الحامل يمكن أن تحيض، وهذا القول هو الراجح، وهذا مما رد به المالكية ومن يقول بقولهم على ما أورده الجمهور. إذن هذا بالنسبة لدليل المالكية، فقالوا يعني لا يسلم لكم بأن الدم هذا يتحول إلى غذاء للجنين، لأن الجنين يمكن أن يمر عليه الشهر الشهران الثلاثة أربعة وما قد صار جنينا يحتاج إلى غذاء، وإنما الغذاء يكون من بعد أن ينفق فيه الروح. قالوا: والواقع يثبت، الواقع يثبت أن المرأة في هذا الوقت يمكن أن يأتيها حيض بعلاماته وأوصافه، وهذا شيء معلوم ومشهور في أوساط النساء أنه يمكن أن يأتيها الحيض في هذه الأشهر ولا سيما الأول من الحمل، يمكن بعد الشهر الرابع أن ينقطع، هذا في الغالب ينقطع تماما، وإلا فقد يستمر معها دم الحيض إلى أن تضع حملها، لا أعني يستمر يعني على الدوام، وإنما بعادتها المعلومة ثم ينقطع كل شهر ويأتيها من أول الشهر 7 أيام 5 أيام 6 أيام، يصير عادة، يصير مثل عادتها التي كانت قبل الحمل، تكون العادة هي نفسها، والدم بعلاماته وأوصافه زمن الحمل، زمن الحمل. بماذا أجاب على دليل الجمهور فيما يتعلق بالآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ قالوا: ليس في الآية دلالة، المالكية قالوا: ليس في الآية دلالة أنها لا يمكن أن تحيض، وإنما هذا حكم من الله تبارك وتعالى، ولأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل أنها لا تحيض حال حملها، لكن ليس للآية مفهوم أنها لا يمكن أن تحيض، فنحن عندنا دليل عام، وهذا الدليل العام ما هو؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما هو المخصص لهذا العام؟ ما هناك له مخصص؟ الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالله هنا رتب حكما شرعيا، وهو أن عدة هذه المرأة وضع حملها سواء جاءها حيض أو لم يأتها حيض، وليست العبرة بعدتها بالحيض حال حملها، فالله قد بين أن عدتها إذا لم تكن حاملا 3 حيض، وأنها إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. ليس في الآية مفهوم أنها لا يمكن أن تحيض، هذا واضح. ليس في الآية مفهوم يدل أن المرأة لا يمكن أن تحيض، وإنما غاية ما في الأمر أن الله رتب حكما شرعيا، وأن الأصل في المرأة أنها لا تحيض، وهذا هو الغالب. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى عدتها بوضع حملها حتى ولو جاءها الحيض. الذين يقولون الحامل ممكن أن تحيض، قالوا نحن أيضا لا نقول أن عدتها حال حملها ثلاث حياض، لا، نحن مع الحكم الشرعي المبين في الآية عدتها أن تضع حملها، لكن فيما يتعلق بحيضها فليس في الآية ما يفهم أنه لا يمكن أن تحيض. أيضا من أدلتهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه، يعني أن العبرة في هذه المسألة ما يتعلق بأوصاف الدم، وأن العبرة بعادتها المعلومة سواء كانت حاملا أو كانت غير حامل، سواء كانت حاملا أو غير حامل دون تفصيل. فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال، دلت عادتها أنه حيض، ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العادة. هذا مما قاله المالكية، قالوا إن كان لها عادة معلومة تأتيها الدورة من كل شهر ثلاثة أيام، في أوله في وسطه في آخره، فإذا حملت وأتى هذا الأمر مثل ما كان يأتيها قبل حملها في أول الشهر ثلاثة أيام، ومن كل شهر نعم ثلاثة أيام وقت حملها، فقالوا إذن هذا هو المعتبر، خروج الأذى وأيضا عادتها المعلومة، وأيضا هذا الأمر قد صار حاصلا ومشهورا في أوساط النساء أنه يأتيها دم الحيض كما لو أنها لم تكن حاملا. فإذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن الأدلة التي استدل بها المالكية ومن إليهم ما أخرجه الدارمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. وهذا دليل قوي، عائشة رضي الله عنها سيدة فقهاء الصحابيات تفتي بأن المرأة الحامل إذا رأت الدم أي بعلاماته وأوصافه فإنها تمسك عن الصلاة فإنه حيض، ولا يعلم مخالف لعائشة رضي الله عنها. فإذا هذا هو الخلاصة وهو الراجح، قول المالكية ومذهب الإمام الشافعي في الجديد أن الحامل يمكن أن تحيض إذا رأت الدم بأوصافه وعلاماته، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المتأخرين ترجيح الشيخ ابن عثيمين وشيخنا يحيى والإمام الوادعي وشيخنا عبد المحسن العباد. نعم، الأثر حسن، أثر عائشة حسن، واعتبرت بأوصاف وعلامات الدم متى تواجدت فهي دم حيض سواء حال حملها أو غير ذلك. والحقيقة أن قول الجمهور ما هو قوي، لأن المرأة تأتيها عادتها المعلومة في وقتها المعلوم، وأيضا في الأيام الأول ما هناك دم يصير غذاء، ما هناك جنين يتغذى، وإنما التغذي يكون للجنين بعد أن ينفخ فيه الروح. والأدلة التي استدل بها الجمهور هي محمولة على أنها أمر أغلبي، هكذا يقال أن هذا هو الأصل، لكن قد يخرج عن هذا الأصل عند بعض النساء، والعبرة في هذا إذا رأت الأذى بعلاماته وأوصافه وفي وقتها وعادتها المعلومة. أما إذا لم تميز أهو دم حيض أم استحاضة فهنا تلحقه بدم الاستحاضة إذا كانت حامل. الذين يقولون بأن الحامل يمكن أن تحيض قالوا في مسألة معينة وهي إذا كانت هذه المرأة لا تميز هذا الدم حال حملها فهنا يلحق بالاستحاضة فلا تترك الصلاة ولا الصيام ويحل لزوجها أن يأتيها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.